أحسن الله إليكم. السؤال السابع من تونس، يقول السائل: هل تثبت صفة الملل والهرولة لله، وما هو ضابط التأويل في الصفات؟ أولا، يجب إثبات ما أثبته الله لنفسه من أسمائه وصفاته والوقوف عند ذلك، وكذلك ما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه. فأهل السنة يثبتون ما أثبته الله، فأهل السنة في باب الأسماء والصفات يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثبت لله العلم والسمع والبصر والوجه واليد والفرح والرضا وغير ذلك من الصفات الذاتية والفعلية، وثبت نفي العجز، نعم، والعمى والصمم والعور، نعم، وغير ذلك. وأهل السنة مسلكهم في هذا إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، وبهذا يعلم أن التأويل ليس من مسلك أهل السنة والجماعة، بل هو من مسلك المبتدعة، نعم، هذا وجه. وثمة وجه آخر، وهو سؤالك عن الملل. أقول: في الحديث الصحيح: عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. أهل التأويل يقول فإن الله لا يمل يقول لا يقطع، وهذا من التأويل، فالحديث عندي على ظاهره، لكن لتتفطن أنت ومن حضر جلستنا هذه إلى قاعدة، وهي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. فإذا أثبتنا الملل نقول ليس كملل المخلوق، المخلوق ملله ضعف، لأنه ينشأ عن عدم قدرة على ما يتلقى برؤية أو سماع، وكذلك يتضجر، فهذا لا يقال في حق الخالق جل وعلا. فهذه الصفة عندي مثل صفة التردد التي جاءت في قوله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث قدسي، أنا أقول قوله لأنه يرويه عن ربه عز وجل، والصواب أن يقال في قوله تعالى كما رواه النبي صلى الله عليه وسلم: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فهنا الحديث يدل على صفة التردد، لكن ليست على الإطلاق، فسرها بقوله يكره الموت وأكره مساءته. ثم تردد المخلوق ناشئ عن عدم فقه للأمر وإدراك وجهل، أما الخالق سبحانه وتعالى فتردده فسره في الحديث. والخلاصة أن من الصفات من لا يثبت على سبيل الإطلاق، بل ينظر في نفس ما ورد فيه فيثبت حسب ما يقتضيه المقام. من ذلكم الكيد والمكر، فهذه لا تثبت لله إثباتا مطلقا ولا تنفع عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من القيد كما جاءت في القرآن الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى ذكرها على سبيل المقابلة لبيان قدرته سبحانه وتعالى على أنه مجاز من رد دعوة رسله بأقوى مما صنعوا. فلو قيل لك هل الله يكيد؟ إن قلت نعم أخطأت، وإن قلت لا أخطأت، لأن الكيد يحتمل المدح والذم، والله لا يوصف إلا بما هو أكمل المدح. فسبيل النجاة والخلاص والتوقي والبراءة للدين والعرض أن تجريها كما جاءت في القرآن، فتقول يكيد بمن يكيد، كما قال تعالى إنهم يكيدون كيدا. هل الله يمكر؟ نقول يمكر بمن يمكر، كما قال تعالى ويمكرون ويمكر الله، وهكذا. نعم.